فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الأصول وهو من أهم الدروس. تغيرنا أيام يسيرة أيام الحج فوجدت الإخوة ما شاء الله يعني على موت أم على نوم أخوان، فما أدري هو الغياب إيش بيؤثر في الإخوة بطريقة عجيبة. فلذلك أيضا نسير الهوين الآن رويدا رويدا نيسر على الإخوة، نأخذ قسطا يسيرا ونتكلم عن بعض الأمور التي نقلت عن إمام أحمد أو الأقوال التي نقلت عن إمام أحمد بتفسيرها في أنه استغرب حديث أو إذا قال عن راو له غرائب، ونحاول أن ننهيها اليوم إن شاء الله، ثم نرجع الكلام بعد ذلك استحسان إمام أحمد لبعض الأحاديث وما معنى الحسن وهذه المسائل التي تعرض لها بإذن الله. انتهينا إلى في الكلام على الغريب، قلنا بأن الغريب الأصل في الغرابة الضعف. أنت لو ولدت إمام من الأئمة المتقدمين يقول هذا حديث غريب فاعلم أنه ضعيف، هذا الأغلب. فاستغراب الإمام أحمد لأي حديث من الأحاديث هذا يدل على الضعف، والأغلب أنه ضعيف، والنادر قد تجد صحيح. يستغرب الإمام أحمد وقد تجد صحيح، يعني يقع الغريب أيضا على الصحيح، لكن هذا في النادر، هذا في القليل في القلة. أما الأكثر والأغلب فهو على الضعف كما بينت. يعني قال عبد الله، والأمثلة إليك كثيرا، قال عبد الله قلت لأبي إمام أحمد ابن الحماني حدث عنك عن إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبرده بالصلاة. صحيح أبرده بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبرده إيش بالصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهة. فقال كذب ما حدثته به. فقلت إنهم حكوا عنه أنه قال سمعت منه في المذاكرة على باب إسماعيل بن علي. طبعا هذا يعني بيذكر الوقائع ليدخل الأمر فيه على الناس، يعني على باب إسماعيل بن علي وكانت المسألة في المذاكرة، قال سمعته في المذاكرة على باب إسماعيل بن علي قال كذب، إنما سمعت منه بعد ذلك من إسحاق الأزرق، وأنا لم أعلم تلك الأيام أن هذا الحديث غريب حتى سألوني عنه بعد ذلك هؤلاء الشباب أو قال هؤلاء الأحداث. هنا استغربوا الإمام أحمد، استغربوا الإمام أحمد للسند، وإلا المتن ثابت، وهي الرواية عن ابن الحماني هو أحمد بن الصلت الحماني، أحمد بن محمد بن الصلت الحماني، هو هذا الراوي يدلسه بعض الرواة، يقولون أحمد بن محمد ويقولون أحمد بن عطية، فهذا تدليس لإخفاء أمر أحمد بن الصلت الحماني، فهو كذاب وضاع. أنت ترى الإمام أحمد صرح بتكذيبه، هو كذاب وضاع. قال ابن عدي ما رأيت في الكذابين أقل حياء منه، ما رأيت في الكذاب، يعني جمع بين الكذب وقلة الحياء وإن كان يتلازمان، ما رأيت في الكذابين أقل حياء منهم. قال ابن أبي الفوارس كان يضع الحديث، قال الدارقطني على كذبه قال يضع الحديث، أو قال كان يضع الحديث. فاستغربه الإمام أحمد، واستغراب الإمام أحمد كما قلنا للسند لا للمتن، وإلا فالمتن في كل الأحوال ثابت، المتن في كل الأحوال ثابت كما في الصحيحين. روى مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد حاء، وحول الإسناد قال حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا ابن المسيب أو قال عن ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أو عن أبي سلمة ابن أبي عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا أبو هريرة أو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالحديث ثابت كالشمس في صحيح مسلم وصحيح البخاري، قال ابن سلمة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والوضع الموضع الخامس الذي تكلم فيه الإمام أحمد عن يعني استغرب حديثا أو قال عن راوي له غرائب، ما قاله أبو بكر الأسرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني الإمام أحمد قال أنبأنا خالد بن الحيان الخراز أو الخزاز أو الخراز وهو صحيح أنه الخراز عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس الرجل يستفيد المال فقال يزكيه حين يستفيده قال وقال ابن عمر ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول قال ميمون ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما إلا في هذا قال أبو عبد الله هذا حديث غريب يعني حديث هنا ابن عباس لما سئل عن الرجل يستفيد المال قال يزكيه حين يستفيد هذا المال يعني وقت ما يستفيد المال وطبعا لابد هنا لابد أن نقول أن هذا المال لابد أن يبلغ نصابا أو نقول في كلام ابن عباس إن كان يملك نصابا واستفاد هذا المال فيخرجه على أساس أن يضمه للنصاب وقال ابن عمر ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول وهذا صحيح كلام ابن عمر هو صحيح بأن المال المستفاد كما تكلمنا في الزكاة المال المستفاد إيش أحواله أحوال المال المستفاد من أصل المال نماءه من أصل المال كفرع عن أصل يبقى إذن يأخذ حكم الأصل سينضم إليه وبحوله يخرج الزكاة أما هو لو كان أجنبيا عن المال الذي عنده فيكون له حول خاص والحديث عن عمر قال ليس على من الزكاة حتى يحول عليه الحول لكن هنا هنا يقول ما اختلف ابن عمر بن عباس وهذه قاعدة عند علمائنا يقولون بأنه حتى هو يقول لو سدع بعض يعني التيسير العظيم للتوسع بعض التوسع لإمام ابن عباس وبعض تضييق الإمام أحمد بن حنبل تكون في الوسط تضييق ابن عمر تكون فين في الوسط على أساس ابن عمر كان يأخذ بالورع والحزم وكان ابن عباس ييسر الأمر على الناس فقال لا تأخذ بالتوسع ولا تأخذ بالتضييق من هذا ومن هذا قال إلا أخذ ابن عمر بأوثق قيمة إلا في هذا وطبعا إلا في هذا لأنه عنده أثر ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس المال زكاة حتى يحول عليه الحول قال أبو عبد الله خالد بن حيان قادم علينا لم يكن به بأس هذا توثيق من الإمام أحمد يعني هذا توثيق من الإمام أحمد له فالتوثيق يلمح بأنه لما استغرب الحديث كان استغراب صحة ولا استغراب ضعف استغراب صحة لأنه هو الآن يحسن حديثه وهو يوثقه ومع ذلك احنا نقول الأغلب في الاستغراب هو التضعيف لكن هناك قرينة يعني احنا إذا قلت الأصل في الاستغراب الضعف إلا إذا أتت قرينة تثبت أنه مع الاستغراب يعني يحسن الحديث أو يصحح الحديث تكون استغراب صح فقال لم يكن به بأس كان يروي عن جعفر بن برقان غرائب كتبنا عنه غرائب القرينة هنا أخرى هو الآن أول شيء وثقه قال لم يكن به بأس الشيء الثاني قال كتبنا عنه غرائب وكتبنا عنه غرائب دلالة على أن الإمام أحمد اعتمد هذه الغرائب والظاهر أن الإمام أحمد يريد بقول غرائب يعني غرائب صح لا أنها أفراد مناكير وهذا صحيح لأنه وثق الراوي وأيضا قال كتبنا عنه أما خالد بن حيان الحق أن العلماء قد اختلفوا فيه خالد بن حيان اختلف فيه العلماء قال علي بن ميمون الرقي كان صاحب حديث ولكن كان منكرا وقال الفلاس ضعيف الحديث لكن النسائي وافق الإمام أحمد والنسائي إذا رأيته يقول عن راوي لا بأس به فعض عليه بالنوال لأن النسائي معروف أنهم من المتشددين فإذا هو اختلف في اختلف العلماء في فصل القول في خالد بن حيان والظاهر أنه حسن الحديث الظاهر أنه حسن الحديث هذا هو الظاهر من كلام العلماء لا سيما أن الإمام النسائي قال خالد بن حيان لا بأس به خالد بن حيان لا بأس به والنسائي إذا قال في راوي لا بأس به فأعلم أنه موثق الموضع السادس لذلك قال الخلال أخبرني الميمون قال ذكر أبو عبد الله أن معمرا معمر بن راشد لقي هماما هو همام ابن منبه أخو وهب ابن منبه هماما يعني ابن منبه شيخا كبيرا أيام السودان فقرأ على معمر ثم ضعف الشيخ يعني هنا الآن قراءة الشيخ على التلميذ وهذه التي يقول بها جمهور المحدثين اعكس تراها عند من عند مالك أن يقرأ التلميذ على الشيخ ثم ضعف الشيخ فقرأ معمر الباقي عليه فإذا تبادل القراءة قرأ الشيخ ومعمر ايش يحمل ويسمع. ثم قرأ معمر من اصل كتاب الشيخ والشيخ يسمع ويضبط. فقرأ معمر الباقي عليه وهي 400 وهي 400 وهي 400 حديث فيها غرائب. منها كان داود يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن. همام ابن منبه وأبو عتبة ثقة تب. وهنا الماحد الشيخ الإمام أحمد لتضعيف هذه الرواية أنه قال كان شيخا إيش كبيرا كان شيخا كبيرا يريد أنه أخذ منه على الكبر. والحق بأن همام بن منبه يعني الإمام أحمد يعني يعتبر ضعف هذا الحديث أنه يقول في كلامه السياق يثبت أنه يعني يوافق التأصيل العام بأن الاستغراب على الضعف أنه قال أن معمرا لقي هماما يعني ابن منبه شيخا كبيرا هذه الإشارة الأولى أيام السودان فقرأ على معمر ثم ضعف الشيخ فقرأ معمر الباقي عليه وهي 400 حديثة قال أو 100 حديث قال فيها غرائب قال فيها غرائب يعني أنا في انتقاءه الآن يعني هناك بعض الأحاديث التي يستغربها الإمام أحمد. منها كان داود يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن. يقرأ القرآن هنا معناه الزبور القرآن المقصود به هنا وإيه هو الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام. مع أن همام من الثقات لكن أحمد يعني يستغرب هذه الرواية لأن همام قد انفرد عن أبي هريرة في ذلك. وصحيح الحديث في البخاري وهمام لم ينفرد همام لم ينفرد بهذه الرواية لكن إمام أحمد كما قلنا يعني أشار إلى ضعفها لأن كثيرا ما يوجد الحديث المؤلف في مسنده ولا ينبه عليه فهو قد أعل هذا الحديث فأراد أن يبين تفرد همام عن أبي هريرة دون أن يقدح هذا في صحة الحديث أي أنه من الغائب الصحاح ومن قول هذا الاحتمال. وأن المصنف يرى بأنه يصحح هذه الرواية هو يعتمد على أن البخاري قد روى إيش هذه الرواية لكن هنا الإمام أحمد كما قلنا السياق يشير إلى أنه يعني يستغرب هذه الرواية وتفرد همام عن أبي هريرة يعني يجعله كما قلنا إشارة إلى الضعف. لكن هنا الباحث يقول بأنه صححها أولا أن هذا التفرد في الطبقات الأولى من السند والتي من شأنها عدم التعدد والشهرة بخلاف الطبقة المتأخرة من السند. هذا كلام فيه نظر لكن نحن نقول كلما تقدم البحث في طبقات السند فإن الأقرب إلى الصحابة يعني يكون اطمئنان النفس في ضبطه أكثر من غيره من النفس في ضبطه وعدالته وديانته أكثر من غيره لا سيما كما قلنا في القرون الخيرية التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم. وتخريج البخاري هو طبعا يقول أنا يعني هو يقول يترجح لديه أن الغرائب استغراب أحمد كان استغراب على الصحة لا على الضعف لأن هذا الحديث قد وضع البخاري أو أخرجه البخاري في صحيح. طبعا هذا يعني هل هذه قرينة أحمد يمكن أن يضعف الحديث والبخاري باجتهاد يضعه في صحيح يعني ليس قرينة بالنسبة للإمام أحمد لا نريد قرينة تبين لنا أن أحمد كان يتبنى الإيش التصحيح. فاستغراب أحمد هنا الله أعلم الإشارة فيه إلى الضعف لا إلى الصحة إلى الضعف لا إلى الصحة. الموضع السابع قال عبد الله خرجت إلى الكوفة سنة 300 فلما قدمت جعلت أعرض على أبي أحاديث أبي بكر بن أبي شيبة. فأبو بكر بن أبي شيبة فحل من الفحول فأي استغراب يكون من الإمام أحمد لابد أن يكون على الصح بل الإمام أحمد كان يثني على أبي بكر بن أبي شيبة ثناء عظيما ما يقدمه على أخيه عثمان بن أبي شيبة. قال في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك قال فيها غرائب حسان التصريح أقول الآن بالتصحيح قال فيها غرائب حسان. ونحن لا نستغرب أن يكون من العلماء استقاط الأثبات أن ينفرد ببعض الروايات بشدة المجهود والنشاط والسفر والرحلة معروف أنهم لهم مهمة فيمكن أن يرحل رحلة عظيمة يقطع فيها ثياب القفار وينفرد بالشيخ وتكون له أحاديث هذا قد انفرد بها وهذه تميز هذا الشيخ عن غيره من الرواة. قال فيها غرائب حسان ولو كان هنا سمعناها منه. هنا الآن يعني أولا التصريح بحسان والثانية إيش شوق أحمد لكتابة هذه الغرائب يدل على تصحيح الإمام أحمد لهذه الأحاديث. فقد أثنى الإمام أحمد ثناء عاصرا على أبي بكر بن أبي شيبة وكان يقدمه على أخيه عثمان. ولما ذكر بعض المناكير في رواية عثمان يعني قال أما أخوه أبو بكر فما كانت نفسه تنظف لهذه الأحاديث. لم ينفرد الإمام أحمد بتوثيقه بل هو إجماع أبو بكر بن أبي شيبة نفس ثقات الأثبات صاحب المصنف. الموضع الثامن وهو الموضع الأخير في هذا الباب قال الإمام أحمد فيما حكاه العقيلي زيد بن أبي أنيس حديثه حسن مقارب يعني هذا الجلالة عن الرجل لم يكن بالضابط لم يكن بالضابط عنده وإن فيها لبعض النكارة أو النكرة وهو على ذلك حسن الحديث هو حسن حديثه لكن فيه بعض النكارة لحديثه. قال الأكرم قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب قال نعم لم تكن مناكير فهي غرائب يبا جعل قصير من عيش ومراد الإمام أحمد رحمه بالغريب الأفراد الصحيحة لأن الراوي ثقة عند أحمد وإن كان في حديث بعض النكارة لكن لم تكسر هذه النكارة في حديثه لذلك كان حسن الحديث مقارب الحديث عند الإمام أحمد. هو الإمام الذي أتكلم عنه الإمام أحمد زيد بن أبي أنيسة أبو أسامة هو أحد الحفاظ الثقات والثقه ابن معين. قال الإمام النسائي ليس به بأس. قال ابن سعد كان ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين النقية وتلك عقيدة السلفين النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.